الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف: الفصل الثالث في ترجيح طرق النقل. هل يوجد في الشريعة تعارض وتناقض؟ لا يمكن أن يوجد. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن في مرات يأتي إلى ظن الإنسان أن هذه النصوص متعارضة لعدم معرفته بحقيقة هذه النصوص، فالتعارض إنما هو في أذهان المجتهدين، أما الحكم الشرعي ففي حقيقة الأمر لا يوجد بين أحكام الشرع تعارض. طيب، ما هي أركان التعارض ليكون تعارض حقيقي؟ هناك شروط. الشرط الأول أن تكون الأدلة المتعارضة واردة في محل واحد. أما لو كان الدليلان واردين في محلين مختلفين فلا يكون هناك تعارض. مثال ذلك: المرأة الحائض جاء النص بتحريم الصلاة عليها، والمرأة الطاهر جاء النص بإيجاب الصلاة عليها. لو قال قائل: هذا تعارض، قلنا له: ليس هنا تعارض، لأنهما لم يتوارد على محل واحد. هكذا أيضا جاء الشرع بإيجاب الطواف بالبيت في قوله: وليطوفوا بالبيت العتيق، وجاء بتحريم الطواف في غير ذلك المكان لقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب، إذن هنا تعارض، كيف نجيب عنه؟ نقول: لا تعارض، لم يتوارد النصان والدليلان على محل واحد. الشرط الثاني: اتحاد الدليلين في الزمان. فلو جاءنا دليل يوجب قيام الليل ثم جاءنا دليل يدل على عدم وجوب قيام الليل، قلنا عرفنا أن الدليل الموجب لقيام الليل كان في أول الإسلام، وأنه بعد ذلك رفع هذا الحكم، فهذا لا يكون تعارضا. لماذا؟ لأن هذا خاص بزمان وهذا خاص بزمان آخر. كان الخمر في أول الإسلام حلالا ثم بعد ذلك نزل النص بتحريمه، لا يأتينا آت ويقول هذا تعارض، لأن هنا الزمان لم يتحد. الشرط الثالث: التقابل والتنافي في الحكمين. لو جاءنا دليلان يدلان على حكم واحد، هذا يدل على الوجوب وهذا يدل على الوجوب، فحينئذ لا يوجد تعارض. ومثله أيضا لو وردنا دليل يوجب ودليل يرغب في الفعل فإنه لا تعارض، لأن الواجب مرغب فيه في الشرع، وبالتالي لا يوجد بينهما تعارض. إذن عرفنا شروط التعارض. ماذا نفعل بالتعارض عندما يقع؟ التعارض عندما يقع لنا ثلاثة طرق أو أربعة طرق. الطريق الأول أن نحاول الجمع بأن نحمل أحد الدليلين على محل والآخر على محل، والجمع له طرق متعددة، منها تخصيص العموم، منها تقييد المطلق، منها حمل أحد الدليلين على محل والدليل الآخر على محل آخر. إذن هذه الطريقة الأولى اللي هي إيش؟ الجمع. من أمثلة ذلك: جاءنا في الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. ثم جاءنا في الدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بال مستقبلا بيت المقدس مستدبر الكعبة، فحينئذ نحاول الجمع. وجدنا مثلا من الجمع أن المنع أن الإباحة في البنيان وأن المنع فيما عدا ذلك، ووجدنا له مستندات في الشريعة. هذا طريقة من طرق الجمع، فحملنا أحد الدليلين على محل وحملنا الدليل الآخر على محل آخر. إذا عجزنا عن الجمع، الجمع هي الطريقة المقدمة، وهي لأن فيها إعمالا للدليلين. إذا لم نتمكن من الجمع فإننا ننظر إلى التاريخ، فبالتالي نجعل المتقدم منسوخ ونجعل المتأخر ناسخا. ومعرفة التاريخ لها طرائق متعددة. طيب لو جاءنا في الدليل أحد الدليلين أنه ناسخ للآخر فهذا ليس التعارض، ليس تعارضا. لماذا؟ لأنه لم يتوارد على محل واحد. ومن أمثلة ذلك مثلا ما إيش؟ هذا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا، هذا ما يدخل معنا. لماذا؟ لأن لا يوجد تعارض، هذا في زمان وهذا في زمان، هذا في زمان وهذا في زمان. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الطريق من مكة من المدينة إلى مكة من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولما وصل إلى عرفة قال من لم يجد، قال في الطريق من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، فلما وصل إلى عرفة قال من لم يجد الخفين فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع، ولم يذكر القطع. طيب هذا في الطريق سابق ذكر القطع، وهذا في عرفة، فقال الجمهور هذا الأخير ناسخ. ليش؟ قالوا لأنه متأخر. هذا في النظر الأصولي ضعيف. ليش؟ لأنه لا يصار إلى القول بالتاريخ إلا عند عدم إمكان الجمع، ومن طرق الجمع حمل المطلق على المقيد. بس الجمهور قالوا بأنه إذا لم نقل بالنسخ لزم عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن الذين قدموا إلى عرفة محتاجون إلى الحكم، فلو لم يذكر ذلك لكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة. والآخرون قالوا بأن الذين في عرفة لا يحتاجون إلى هذا الحكم لأنهم تقرر عندهم سابقا، لأنهم الآن محرمون. ولذلك فالأظهر أنه يصار إلى الجمع هنا، وأنه مقدم على القول بالنسخ. طيب إذا لم نعرف التاريخ فإننا حينئذ نرجح بين الدليلين المتعارضين. قد يكون الترجيح بحسب الإسناد، الصحيح مقدم على الحسن مثلا، ما رواته أكثر مقدم على ما رواته أقل، ما رواته أكثر. قد يكون الترجيح بحسب المتن، فالنص مقدم على الظاهر. وقد يكون الترجيح بحسب الحكم، فمثلا حكم الحظر يحتاط فيه ما لا يحتاط في الإباحة فيقدم، والحكم الناقل عن الأصل مقدم على الحكم الموافق لأصل الإباحة. وقد يكون الترجيح بأمر خارجي، بأمر خارج من الخارج. ومن أمثلة ذلك مثلا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، وكانت المرأة تنصرف لا تعرف، وورد في الحديث الآخر أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر من الإسفار. إذن عندنا دليل متعارضان، فنظرنا إلى عجزنا عن الجمع مثلا، وعجزنا عن معرفة التاريخ، صرنا إلى الترجيح. مرة قد نرجح بحسب الإسناد، ومرة قد نرجح فنقول قوله صلى بغلس يتوافق مع الأدلة الدالة على مشروعية المسابقة والمسارعة إلى الطاعات في قوله فاستبقوا الخيرات. وقد نقول صلى بغلس لا يحتمل، وأسفروا بالفجر قد يحتمل أنه يريد به سفر الفجر، سفر الصبح وليس الإسفار، وحينئذ نقدم ما لا احتمال فيه على ما فيه احتمال. إلى غير ذلك من الأنواع. إذا عجزنا عن الترجيح ماذا نفعل؟ بالنسبة للفتوى والقضاء نتوقف، نقول روح دور غيري. وهذا من المسائل التي تتعلق بهذا، أن المجتهد قد يعرف الأقوال في المسألة، ويعرف جميع الأدلة، ويعرف جميع الأجوبة التي أجيب بها الاستدلال بتلك الأدلة، ويحفظها حفظ، ويجيه واحد ويسأله يقول لا أعلم، مع أن عارف جميع هذه الأمور لا أعلم. وهذا الظن بمثل الإمام مالك ونحوه الذين تأتيهم المسائل فيقولون لا أعلم، أنهم انطلقوا من هذا المنطلق، لم يترجح لديهم شيء، وليس أنهم كانوا جاهلين بمثل هذه المسائل. طيب، في عمله في نفسه فإنه يقلد غيره، إن أراد أن يحتاط ويأخذ بما تبرأ ذمته به بيقين فهو أولى. طيب، إذا اختلف المجتهدون عند المقلد، إذا تعدد المجتهدون جاز للمقلد أن يعمل، أن يسأل أي واحد منهم، كما كان الناس في حال في عهد الصحابة يسألون الفاضل والمفضول، فإذا أخذ بقول أحدهم عمل به. لكن إذا علم أن أقوالهم مختلفة متعارضة فحينئذ هذا لا قدح فيه لا عليهم ولا على الشريعة، لأن كل واحد منهم عمل بما يغلب على ظنه أنه حكم الله، والمصيب منهم واحد. ولذلك نقول يا أيها العامي عليك أن تجتهد في أعيان المفتين لتعمل بالقول الذي يغلب على ظنك أنه شرع الله. قال أنا لا أعرف الأدلة، نقول لا، انظر إلى أعيان المفتين فتأخذ بقول الأعلم وتقدمه على قول من هو أقل منه في العلم، فإن تساووا في هذه الصفة نظرت إلى الورع فتأخذ بقول من هو أورع وتقدمه على من ليس كذلك، لأن صاحب الورع والتقوى يغلب على الظن أن يوفق إلى الصواب في الأحكام، فإن الله جل وعلا يفتح أو يهدي المتقين إلى معرفة معاني الكتاب والسنة. إذا لم تتمكن من هذا سألت ثالثا، فحينئذ تعمل بقول الأكثر، لأنه يغلب على ظنك أن قول الأكثر هو الموافق للشرع. المؤلف هنا قال بقي القول في الفصل الثالث، ويتضمن القول في ترجيح طرق النقل وترجيح ما تدل عليه الألفاظ بمفهوماتها، لأن الأدلة يرجح بعضها يرجح بعضها على بعض كما تقدم، وهي قوانين تقترن بدليل دليل وسند وسند ولا تكاد تنتهي، يعني طرق الترجيح كثيرة، وبالتالي لا نستطيع حصر أسباب الترجيح ولا تعديد هذه، إذ كان الإنسان يمكنه من تلقاء نفسه الوقوف على أشياء جديدة تغلب على الظن أنه أرجح. فأما أن المصير إلى العمل بأرجح الظنين دليل شرعي فهذا لا إشكال فيه، يجب علينا أن نرجح ولا يجوز أن نختار أحد القولين بلا ترجيح، ووقع إجماع الصحابة على ذلك ودلت عليه النصوص كما في الآية اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، ويجد الإنسان في نفسه أن القول الراجح عنده أولى من القول الآخر. قال المؤلف ابن رشد، وهنا انتهى غرضنا في هذا الاختصار، وهو يشبه المختصر من جهة حذف التطويل، ولكنه له حكم المخترع من جهة التتميم والتكميل، وكان ذلك في العشر الأوسط من ذي الحجة من سنة 52 و500، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى خاتم النبيين، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم انشر العلم في الأمة، اللهم عم أكثر من المجتهدين فيها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.